الدين حنيفا كفرة الله التي كفر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم بعد في سورة الروم في الآية 30 وما بعدها يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والساعة بالاستقامة على الدين الصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله جل وعلا يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم فأقم وجهك للدين، أي اجعل وجهك متجه إلى الدين الصحيح وهو التوحيد، الدين الحنيف الذي هو ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهو عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة ما سماه ومن سواه. فإن هذا الدين هو المناسب لطبيعة البشر التي خلقهم الله تعالى عليها، لأن الله تعالى لما خلق الإنسان وضع له نظاما يتناسب مع هذه الصنعة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن الالتزام بالتوحيد والاستقامة على الحق هي الأمر الطبيعي للإنسان الذي جبل عليه ووضع عليه منذ خلق. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان هم النصران هم يهودان. إذن أصل طبيعة الإنسان وخلقه أنه يقبل الحق، يتغير بسبب المؤثرات المحيطة به من الأم والأب والإخوة والجيران والأصحاب وغيره. فالإنسان لو أنه سار على فطرته لكان موحدا، ولكن الشياطين تجتال الناس وتصرفهم عن الحق. ولهذا الاستقامة على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو المناسب للفطر وليس العكس. يعني هل من الطبيعي ان يكون للانسان له 100 آلهة، واحد يأمره واحد ينهاه واحد يضربه واحد يؤذيه واحد يعطيه واحد كذا واحد كذا؟ لا يمكن ان يكون هذا، انما المدبر لهذا الكون هو الاله الواحد الله جل وعلا، ودعوى ألوهية من سواه غير مناسبة لطبيعة الانسان. ولهذا قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان إله يأمر وإله ينهى ما تمشي، واحد يقول لك افعل واحد يقول لك لا تفعل ما تصبر، واحد يقول لك الصلاة واحد واجب واحد يقول لك لا الصلاة حرام، ماذا تعمل؟ تتبع أي الآلهة؟ فالإله جل وعلا الحق هو الذي خلق الإنسان وهو الذي وضع له نظام في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه، حقوقه وواجباته كلها تتناسب مع هذا التكوين الخلقي للإنسان. ليس في أحكام الإسلام شيء يخالف الفطرة أبدا، يستحيل أن يجد الإنسان أي حكم من أحكام الشريعة يخالف طبيعة الإنسان، إنما المخالفة هي للإنسان ذاته، خالف طبيعته وخالف ما صنع عليه وصمم عليه ووضع عليه، فهو الذي خالف طبيعته. وأما الدين هذا فهو الموافق للفطرة، هو الموافق لتكوين الإنسان وطبيعة الإنسان ورغبات الإنسان الأصلية غير الملبسة وغير المشوشة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تغير خلق الله. الله تعالى خلق الإنسان ووضع له تنظيم يسير على وقته، للذكر مثل حظ الأنثيين، الرجال قوامون على النساء، الخمر حرام، الزنا حرام، السرقة حرام، هذه هي الأشياء التي تناسب الإنسان الذي هو على الفطرة السليمة غير مشوش. تغيير هذه الأشياء هو تبديل لخلق الله، تبديل لما وضعه الله في الإنسان من رغبات وغرائز وآداب وأخلاق، فتغييرها هو تغيير للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. تحويل الإنسان إلى مجرم، أو تحويل الإنسان إلى حرامي، أو تحويل الإنسان إلى زاني، أو تحويل الإنسان إلى مرابي، هذا كله مخالف للفطرة ومخالف لطبيعة الإنسان، لأن طبع الإنسان الأصلي فيه هو أنه يحب الخير ويكره الشر، والخير الذي يحبه هو ما جاء من عند الله، والشر الذي يكرهه هو ما حذر الله منه، لأن الصانع عرف بصنعته وهو الذي وضع لها تنظيما يتفق معها. فإذا تغير الإنسان وصار يحب الشر ويكره الخير فهذا قد تغير قدره، تغيرت فطرته، لبست وغيرت وأعطي مفاهيم جدد لا تتفق مع طبيعة خلقه. لو أن الإنسان حول إلى امرأة أو المرأة حولت إلى رجل، مستحيل. غرائز المرأة تختلف عن غرائز الرجل، ورقة المرأة وخشونة الرجل لا يمكن أن تتغير. ولهذا فالذين الآن ينادون بالمساواة بينهم في الأعمال والمساواة بينهم في الوظائف الاجتماعية، كل هذا غلط، كل واحد له طبيعة تتناسب مع تكوينه الخلقي والخلقي. فإذا غيرت هذه الأمور فهذا من تبديل خلق الله. ذلك الدين القيم، أي أن هذا الدين وهو أن يقوم كل إنسان بما خلق له، وأن يكون الإنسان متقبلا للتوحيد قائما بأمر الله ملتزما بالحلال مبتعدا عن الحرام مؤديا للواجبات مبتعدا عن المنهيات، هذا هو الدين، هذا هو الدين القيم الذي أراد الله تعالى أن يقوم الناس به وأن يقوموا عليه وأن يلتزموا به، لا ما وضعه البشر من تنظيمات وحيل وافتراءات تتصادم مع طبائع الإنسان السوي والإنسان السليم. فهذه من تبديل أمر الله وحكمه. فالله جل وعلا يقول لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، غالبية الناس لا يدركون ولا يعرفون. لماذا؟ لفساد طبائعهم الأغلبية من الناس لا يفهمون هذا، لأنها غيرت فطرهم وبدلت غرائزهم ومفاهيمهم التي جبلوا عليها، فاستحلوا الزنا واعتبروا الحجاب للمرأة عار، والسفور هو الأصل والتقدم، وجعلوا التعامل بالحق والعدل غداء، والاحتيال والكذب والتزوير نباهة وتفوق. هذا أكثرية الناس. هل العبرة بالأكثرية؟ إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالأكثرية ليست عبرة، إنما العبرة هي معرفة الحق والقيام به والوقوف عند حدود الله جل وعلا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه، أي أنه يجب على محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه أن يكونوا منيبين إلى الله، ومعنى منيبين أي راجعين إليه في كل أمر، إذا أشكل عليهم أي أمر يرجعون إلى حكم الله. منيبين إليه أي راجعين إلى الله تعالى في كل أموركم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله جل وعلا عندما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم قام محمد عليه الصلاة والسلام بالبيان وعلم الصحابة رضي الله عنهم، فنقله الصحابة إلى من جاء بعدهم، والذين بعدهم نقلوه إلى من جاء بعدهم إلى يومنا هذا، وإلى أن تقوم الساعة سيبقى هذا الدين. فإذا أنك لم تلتزم بالرجوع إلى أحكام الشرع فهذا عيب فيك، وإلا فحكم الله موجود، ولا تزال طائفة من الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فهذا الدين باقي إلى قيام الساعة. فلا يحتج أحد ويقول أنا ما أعرف أو أنا لا أجد من أسأله. والآن سهل على الناس معرفة الحق عبر وسائل الاتصال والإعلام المتاحة في أي مكان في الدنيا، يستطيع إنسان أن يسأل عبر الهاتف أو عبر البرامج الطيبة التي تنشر وتذاع في وسائل الإعلام. فالواجب على كل إنسان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون دائما رجاع إلى الحق، ولا يعتد برأيه ويظن أنه هو الذي يعرف الحق وأن غيره لا يعرفه. لا، إذ اعرف الحق من مصدره، ارجع إليه في مصادره من كتبه، من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تفهم المعنى فاسأل من يعرف، ولا تبقى جاهلا. منيبين إليه، منيبين إلى الله، واتقوا أي واتقوا ربكم، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل الأوامر والابتعاد عن النواهي. بهذا يكون الإنسان متقيا، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فتكون منفذا للأوامر ولا تجرؤ على فعل شيء من النواهي. هذا هو جماع التقوى، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فتسارع إلى فعل الخيرات، تسابق إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة هو أداؤها، أداؤها على الوجه الصحيح، على معنى أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين. بعد التوحيد يأتي الركن الأعظم هو الصلاة. والصلاة فرضها الله تعالى بطريقة تختلف عن سائر الأحكام. سائر الأحكام تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، أما الصلاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء السابعة وتلقى فرضيتها من ربه مباشرة بدون واسطة. فرض الله تعالى عليه 50 صلاة وخففها إلى 5 بعد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم من ربه بمشورة من موسى عليه السلام، وأنه قال إن أمتك لا تطيق هذا، صار يتردد على ربه حتى خففها إلى 5 وجعل لها أجر 50. فصليت العصر اليوم صلاة واحدة العصر، الله تعالى يكتب لكم 10 صلوات لأنكم صليتوا العصر 10 مرات كرما من الله ومنة وتفضلا عليكم. فشأن الصلاة عظيم، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فهو كافر ولو كان اسمه محمد وأبوه أحمد وجد عبد الله، ولو كان يعيش بين أبوين مسلمين لكنه لا يصلي، فإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون. ومع هذا، مع الأسف الشديد، نلاحظ بعض الناس لا يهتم بهذا الأمر، والإنسان قد يتجاوز سن البلوغ وهو لا يعرف الصلاة، وقد يصل 20 أو 30 وهو لا يصلي. ولكن المعلم الأول عليه الصلاة والسلام نبهنا لهذا الخطر وقال: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فرقوا بينهم في المضاجع. طفل أبو 7 وأبو 10 هذا طفل، والصلاة ليست واجبة عليه، لكن لأجل أن يعرفها ويعرف أحكامها وأدابها ويتربى عليها ويحبها، حتى أنه إذا بلغ يكون من المتعذر والمتعسر عليه أن يترك الصلاة، لأنها شبت في عروقه ونشأت في قلبه وتعلق قلبه بها وأحبها. الطفل أبو 7 سنين هو بداية التمييز، سن التمييز يبدأ في السابعة. ولهذا فإن التعليم العام لا يسمح بالالتحاق به إلا إذا دخل الصبي في 7، أخذا من هذا الحديث، وحينئذ صار يفهم، يوجه، يقبل، ينتهي، يلتزم، يعرف كيف يتوضأ، يعرف كيف يقف في الصف، يعرف كيف ينتهي عن المبطلات. فعنده 3 سنوات يعيش فيها هي كلها يقتصر فيها على الأمر: يا فلان صليت؟ قال: لا ما صليت. لماذا ما صليت؟ نسيت. يلا قم صل. أذن المؤذن: فلان يلا امشي معنا المسجد، يمسك بيدي أبيه ويذهب به للصلاة، يتحرك، يعبث في المسجد، لا حرج، خلوه المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة والشهر الأول والثاني والثالث والسنة الأولى من الذهاب للمسجد يغلط، كل غلطه مسموح، يلتفت يخاطب يحرك يديه يعبث بثيابه لا حرج، لكن هو بهذا يتعلم. وفي السنة الثانية وفي السنة الثالثة كذلك، لكن كل فترة تبين له مسائل أخرى. المرة الأولى والثانية والعاشرة لو صلى بدون وضوء مو لازم، ولو أنه يستدير في الصلاة لا حرج لأنه غير مكلف، لكن نريد أن يعرف أن هناك شيء اسمه الصلاة مطلوب منه وأنه مخاطب به. ثم بعد هذا يتدرج إلى أن يصل بعد مضي سنتين تجد أنه في التاسعة يكون منضبطا ويكون عرف كل آداب الصلاة وعرف كل شروط الصلاة. فإذا صار في العاشرة وترك الصلاة اضرب، والصلاة غير واجب عليه، إلى الآن ما وجبت عليه، لكنه محتمل أن يبلغ، قد يبلغ في العاشرة وقد يبلغ في الحادي عشر، فيشدد عليه في هذا الجانب مع التشجيع والترغيب والثناء عليه عندما يرى منه تجاوب ونحو ذلك، ويحث على هذه الأمور وتقدم له المغريات إذا وجد عنده فتور. لماذا وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه وقال مروا أولادكم، وهذا أمر للأب والأم، كما أنكم تعطونه الطعام والشراب والأدوات المدرسية هذا ألزم منها، لأنه لم يخلق إلا لأجل أن يعبد الله، وأعظم العبادات هي الصلاة. فإذا وصل سن العشرين وهو لا يعرف أن يصلي فما فائدة، لم يتعبد لله بشيء. وكثيرا ما تسمعون بعض الأسئلة تردنا هنا أنه يريد أن يصلي بعد كل فرض فرضا قضاء السنوات الماضية، حيث أنه مضى عليه كذا سنة وهو لا يصلي، هذا غلط، هذا جرم، جرم من الأب والأم أولا لأنهم لم يقوموا بواجب الولاية التي حملهم الله إياها، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فلا بد أن تقام الصلاة، وإقامتها أداؤها بأركانها وشروطها وواجباتها. يعرف الإنسان أركان الصلاة وواجباتها وشروطها ويؤديها، لا يخل بشيء منها. نلاحظ أحيانا يأتي أناس هنا نراهم من بلاد أخرى لا يعرف الوضوء، وهو في الصلاة يلتفت إلى الذي وراءه، وهذا أخل بشرط استقبال القبلة، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. فهذه الأمور وغيرها كثير منشأها عدم قيام ولي الأمر من أب وأم بواجبهم ومسؤوليتهم تجاه هؤلاء الأولاد. والله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة هي أداؤها بلا خلل، ولا تكونوا من المشركين، لا تكونوا من الذين يعبدون مع الله إلها آخر، فإن هذا الشرك بغض النظر عن الإله المتخذ مع الله، سواء كان ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو ولي من الصالحين أو حجارة أو أشجار أو تمر أو مال أو دينار أو درهم أو غيره، لا تكونوا من لا تكونوا من هؤلاء، فإن هؤلاء لا حظ لهم في الآخرة. وإذا مات الإنسان على الشرك فإن الله تعالى لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرح. لا تكونوا من الذين فرقوا دينهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. ال 71 وال 72 وال 73 من هذه الأمة كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الإخلاص العبادة لله والوقوف عند حدود الله، هذا هو المنهج الذي يكون صاحبه بمن جاء. أما من يذهب يمينا وشمالا وينحرف في اتجاهات متعددة فهذا ليس من هذه الفرقة، فهذا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني أحزابا وطوائف متنوعة ومتعددة، هذا من طائفة كذا وذاك من طائفة كذا وهذا من طائفة كذا وهذا من طائفة كذا. ولهذا قال ربنا جل وعلا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في آية أخرى: وأنا ربكم فاتقون. فالإنسان لا بد له أن يلتزم بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص، فالزيادة بدعة والنقص تقصير وإهمال بشيء من أمر الدين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب أي كل طائفة يدعون أنهم على الحق وأن من سواهم هو على الباطل ويفرحون بما هم فيه، وهذا مكمن الغلط والخطأ. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا حصل أي خلاف بين طائفتين يقال نجتمع ونحتكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان منا مخالفا لها فإنه يرجع، ومن كان مصيبا لها فيتمسك برحمة. هذا هو المنهج الصحيح لهذه الأمة حتى أنها تكون سالمة من الشرك والفرقة والنزاع. فيجب على أمة الإسلام أن تجتمع على الحق، لا تجتمع على منهج فلان ولا علان، تجتمع على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتسمون باسم واحد هو اسم الإيمان واسم الإسلام، ولا يتسمون بأسماء أخرى، فإن هذا هو نقطة الضعف التي ينفذ منها العدو. ولهذا تلاحظون أن الغربيين الآن يسعون جاهدين لتفريق الأمة وتشجيع الطوائف المخالفة ممن ينتسبون للإسلام ولكنهم يخالفون مخالفة كبيرة، فيشجعون هؤلاء، يشجعون عبادة القبور، يشجعون الصوفية، يشجعون الشيعة، وهكذا من الأمور، لأجل أن تبقى الأمة متفرقة. يقولون نحن مسلمون لكن ليس مسلمين، إذا كانوا يعبدون غير الله فليسوا مسلمين، إنما هم مشركون. فيجب على أمة الإسلام أن ترجع إلى صوابها وتنظف ساحتها من كل الشوائب التي تخالف لا إله إلا الله، وتلتزم بتوحيد الله والتحكيم لشرع الله في كل صغيرة وكبيرة. فما من حادثة تقع في هذا الوجود إلا ولها حكم عند الله، علمه من علمه وجهله من جهله. أما أن يقولوا لا نريد الربا، لكن ما نسميه ربا، نسميه فائدة، لأن الله حرم الربا وما حرم الفائدة. ويقولون الخمر جاء النص عليه في القرآن والسنة حرام، لكن نحن نقول مشروبات روحية ويقولون الحجاب ورد لكن نحن نريد التطوير وتحرير المرأة من الكبت والذل والإخفاء ووضع الغطاء عليها، هذا إهانة لها، ولا بد من حقوق الإنسان أن تتدخل في هذا وتحرر المرأة من عبودية هذا الدين الذي يمنعها أن تنشر محاسنها وتبين شعرها وجمالها وتخرج ساقيها وذراعيها وصدرها أمام الرجال مفتخرة بهذا. هكذا يقول شياطين الإنس الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فأهل الإيمان يفرحون بالإيمان، وأهل الكفر والفساد والإفساد يفرحون بما هم عليه من الفساد والضلال. ولهذا تلاحظون أنه إذا انتصر أحد الأشقياء يصفق له خلق كثير من أنصاره، لأنهم كلهم يجتمعون على الفساد ولا يريدون للخير أن يظهر، حسدا لمن عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نسأل الله جل